يلزم المجاهدين مع حقوق الجهاد. طيب هذه الأحكام لها ضربان كما يقول الشيخ نوح، ما يلزمهم من حقوق وحق الله تبارك وتعالى، وما يلزمهم من حقوق وحق الأمير بتاعهم القائد بتاعهم. أما ما يلزمهم من حقوق لله تبارك وتعالى فأربعة أشياء. أحدها مصادرة العدو عند التقاء الجمعين، مصادرة العدو عند التقاء الجمعين، جمع المسلمين وجمع الكفار. هذه المصادرة كانت في الأول ألا يفر المسلم عن عشرة من العداء، واحد مقابل عشرة، ألا يفر المسلم من عشرة، يعني لازم يكون هو في مقابلة عشرة، فلا يفر الواحد من عشرة. طيب قال جل شأنه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، عشرون يغلبوا المئتين، يعني العشر كل واحد قبل عشر، وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. طيب داية كانت قوية لكن حصل نوع من إيه؟ من الضعف. طبعاً الإمام الذي كتب هذا الكتاب لم يفسر هذا الكلام بالضعف، القرآن فسر بالضعف، لكن قال إيه هو؟ عند قوة الإسلام وكثرة أهله خفف الله. عند إيه؟ قوة الإسلام لما انتشر الإسلام كثر أهله، أصبح العدو قوي والمسلمين فيهم شيء من الضعف، مش هذا الواحد يواجه عشرة، فنزل التخفيف بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أنا فيكم إيه؟ ضعف. فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الضعف يا مشايخ ضعف قلوب، ضعف إرادات، ضعف نيات، وليس ضعف في البدن. بالدليل على كده لما غزت موتة كان المسلمون 3000، 3000 كان أعدائهم كم؟ 200,000. ومع ذلك لما حدث ما حدث وعادوا إلى المدينة بطريقة يعني اختارها سيدنا خالد، رماهم المسلمون في المدينة بالتراب والحجارة: يا فرار يا فرار يا فرار، يعني إيه؟ يعني هربتوا من الحرب. فقال النبي: هم الكرار وليس الكرار. يعني إيه؟ يعني ما كان لكم أن تفروا من أعدائكم تهربوا منهم، ده 3,200,000 المسلم عنده قوة لا نهاية له، ده في الكتف البداية طبعا، لكن مولى تبارك وتعالى خفف عنهم وقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. هذا الضعف ولا ضعف إرادات، ضعف أو ضعف قلوب أو نيات، ضعف ملك. وإياكم منكم ألف يغلبوا إيه؟ ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وبناء عليه بعد ما كان يحرم على المسلم أن يهرب من عشرة أصبح يحرم عليه أن يهرب من إيه؟ من اثنين. الأول كان يحرم عليها أن يهرب منين؟ من عشرة. أصبح الآن حرام عليها أن يهرب منين؟ من اثنين. طيب نعمل إزاي إذا كان العدو قوي؟ قال لك حال من حالتين، إما أن يتحرف القتال، يتحرف القتال، يتحرف يعني يفكر فكرة يجد فيها قوة فيما بعد، يتحرف يعني يفكر في فكرة يجد فيها قوة فيما بعد، إما يفكر في استراحة مؤقتة لغاية ما يسترد قوته، أو يفكر في مكيدة فيما بعد عشان يرد تاني للمعركة. طيب، وإما أن يتحيز إليه إلى فئة أخرى في جماعة قوية يتقوى بهم، يتقوى بهم عشان يرجع للمعركة مرة أخرى. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا، دبره يعني ظهره، ظهره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إليه فقد باء بغضب الله. يعني الفرار حرام من القتال إلا باستثناء الحالتين دول، إذا كان متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة ففي الحالة ديت مباح يعني، صح؟ هذا رأي الإمام الشافعي ومجموعة من أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة فيما بنتكلم عليه في الموضوع، سواء كانت هذه الفئة التي يتحيز إليها قريبة أو بعيدة. فقد قال عمر رضي الله عنه لأهل القادسية في العراق، العراق وهو في مدينة حين انهزموا إليه، أنا فئة لكل مسلم ويجوز إذا زادوا على مثله ولم يجد إلى المصابرة سبيلا أن يولي عنهم غير متحرف القتال ولا متحيزا إلى فئة، ما دام ينوي في نيته أنه سيرجع فيما بعد حتى لو كان الفئة دي بعيدة كما كان عمر والعراق في المدينة وهؤلاء في العراق. هي المصابرة هنا بمعنى إيه يا دكتور؟ اللي هم يواجهوا العدو يعني؟ نعم. هذا مذهب الشافعي، اختلف أصحابه في من عجز عن مقاومة مثليه وأشرف على القتل في جواز انهزامه. قال الطائفة لا يجوز أن يولي عنه منهزما وإن قتل، النص فيه. وقال الطائفة يجوز أن يولي ناويا أن يتحرف القتال أو يتحيز إليه إلى فئة ليسلم من القتل وما ثم خلاف. يعني عايز يقول الإمام الشافعي رأيه الذي نقل عنه أنه يا إما متحرف القتال أو متحرف القتال وخلاص، لكن إذا كان يخشى من القتل والعدو قوي جدا هل يفكر فيها في الهروب والحفاظ على بدنه ونفسه، أو برضو يفكر تحية حجة فيها؟ على حال من رأيين عند الشافعية أو فقهاء الشافعية بعد الإمام الشافعي. طيب، الإمام وحنيفة يقول هذا التفسير الذي ورد من 10 إلى 2 ثم من 2 إلى كذا وكذا، هذا التفسير قد نسخ في نهاية الإسلام، قد نسخ في نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه الإنسان يقاتل إذا فكر، إذا خشي عن نفسه القتل فإنه له أن ينهزم وله أن يهرب. ده كلام من إمام أبي حنيفة. هذا هو الأمر الأول اللي هو المصابرة. احنا قلنا 4 أمور بالنسبة لحقوق الله تبارك وتعالى، أول حاجة فيهم إيه؟ مصابرة العدو. إلى هنا وقفنا عن انتهينا إيه؟ عن المصابرة. رقم 2 أن يقصد قتاله نصرة دين الله تبارك وتعالى وإبطال ما خلفه من الأديان. قال تعالى ليظهره على الدين كله، ليظهره عليه الدين كله، كتابيين ووثنيين أيا كانت الأديان الأخرى، ولو كره المشركون. فأكون بهذا الاعتقاد حائزا لصواب الله تعالى ومطيعا له في أوامره وصدقه. طيب، لكن لا يقصد في هذه الاستفادة من الغنائم أو الاستفادة يعني من النصر وما يدل عليه النصر من فوائد برضه. فيكون من المتكسبين من الجهاد وليس من المجاهدين. فنكون من أجل الدنيا وليس من أجل الآخرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع أسرى بدر وكانوا 44 رجلا بعد أن أقتل الله أعداءهم 44 زيهم برضه. أقتله؟ يعني مولى تبارك وتعالى مكنهم من قتل كم؟ 44 وأسروا كم؟ 44. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه ماذا تعملون في 44 دول؟ فكان رأي سيد عمر يا رسول الله اقتل أعداء الله أئمة الكفر رؤوس ورؤوس الضلالة فإنهم كذبوك وأخرجوك. وبعدين حسبت لكم لنا صولة في العرب، صولة ضد أعداء الإسلام كلهم، شيخ شولنا. وقال أبو بكر يا رسول الله هم عشيرتك وأهلك، تجاوز عنهم يستلقنهم الله بك من النار. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبل الأسرى بيوم، الناس طول الليل فكروا سيأخذ برأي عمر أو يأخذ برأي دين أبو بكر، يأخذ برأي عمر أو رأي أبو بكر، يأخذ برأي أبو بكر. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح وقال ما قولكم في هذين الرجلين؟ هما رجلين سيدنا أبو بكر وسيدنا إن مثلهما كمثل إخوة كانوا من قبلهما. مين الإخوة اللي سبقوا؟ مين الإخوة اللي سبقوا؟ قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم ولا يردوا إلا فاجرا كفارا. وقال موسى ربنا اتمس على أموالهم واشد على قلوبهم. وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا الأربعة والأربعة في اثنين متشددين جدا اللي هم مين؟ سيدنا نوح سيدنا إيه؟ نوح مين تاني؟ موسى عليه السلام. سيدنا عيسى كان وسط، كان وسط. يعني انت عزمهم فإن الله وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لا زالت أنت القوي وأنت لك أن تعزمهم، لك أن ترحمهم، لك لك لك لك. لكن سيدنا إبراهيم كان إيه؟ كان الرحمة متناهية. فمن تبعني فإنه إيه؟ مني ومن عصاني إيه؟ فإنك غفور رحيم. هذا الكلام كلام جميل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وفي ذاكرته هؤلاء إيه؟ الأربعة. يا ترى يأخذ برأي من؟ ثم هذين الرجلين اللي هم عمر وأبو بكر رأي أبو بكر يتوافق مع مين؟ مع رأي سيدنا إبراهيم سيدنا عيسى سيدنا عيسى. لكن سيدنا عمر مع إيه؟ مع نوح. طيب نشوف ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني جاب الأربعة دول قال إن الله سبحانه لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، ويلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين إيه؟ من اللبن. وإن يكن بكم عيلة، اللي هي إبقى العيلة يعني الصحابة فقراء وضحوا بكثير وكانوا في حاجة إلى مساعدة معونة، فلا ينقلب أحد منكم يا أيها الأعداء إلا بفداء أو ضربة عنك. أخذ ربي أرميه يا نبي سيدنا الفداء أو ضربة إيه عنك، بس برضه فيها شوية. لا سيدنا أبو بكر عاوز يسأل مسألة وخليها كده يعني سيبهم وخلاص، لا لازم يعني يشد عليهم بحيث يتغلبوا، لأن المال في ذلك الوقت كان عزيز. نشوف المبلغ 4000 وياخدوا بقى هم فقراء الصحابة. نعم فقراء الصحابة 4000 وفداه كل أسير 4000 درهم. وكان في الأسرى إلى عباس ابن عبد المطلب، أسره أبو اليسر، وكان العباس رجلا جسيما، أبو اليسر رجلا مجتمع نحيف، بس أدب الشيخ يقول إيه مجتمع إيه يعني هو رجل كامل بس إيه جسمه نحيف يعني مجتمع، لا ينقص من الناس الكبار الضخام شيء كل بس هو مجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أصل أبو العباس حضرتك برضه يعني ليه تاخذ فكرة عنها، المولى تبارك وتعالى في ذرية بني هاشم كان يجعل واحد فيهم أطول وأقوم وأكبر. سيدنا عبد المطلب بالنسبة لإخواتي كان هو اختار الله له من بين أبنائه 10 العباس يكون إيه أطول وأقوم، بحيث لو أنت شفت ماشيين كأنه راكب والناس كلهم إيه ماشيين، ومع أنه مش زيهم لكن طوله وقوته يراه الناس كأنه إيه إنه راكب ولا يقول ماشيين. ثم اختار الله من بني العباس محمد أحد أبنائه برضه أن يكون برضه إيه، وهكذا في بني هاشم المسألة تطورت. كل واحد أول سيدنا العباس يعني كثير من بينهم، وابن عباس برضو أولاده منهم مين محمد كان على نمط أبيه برضو في الطول، ولذلك أعتقد أنت سيدنا رسول الله قال من بين ما أكرم به عبد الله المنافق عبد الله بن أبي بن سلول كان الوحيد في الأنصار له طول غير عادي، والنبي كان عاوز يكرم العباس عاوز يجيب له هدوم، مين في المدينة ما فيش هدوم على مقاس العباس إلا مين؟ عبد الله بن أبي. فعبد الله سمع بن أبي جايب هدومه وجايب لبيعة طويلة عريضة دين وألبسها لمين؟ العباس. فقالوا هذه مكرمة، النبي عليه الصلاة والسلام حفظها لمين؟ لعبد الله بن أبي، كون هو لم يجد في المدينة ثوبا يناسب طول مين؟ العباس، إلا ثوب مين؟ وابن أبي من تلقاء نفسه، لما سمع أخذ هدومه جاب جلابية طويلة لبسها لمين؟ العباس. فكانت هذه المكرمة حفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قالوا إنه أكرم عبد الله بن أبي بالصلاة عليه، وأكرمه بلبس قميصه، وأكرمه بالدعاء له، يعني الحاجات اللي هو عملها معه. كيف أوصلت العباس يا أبو يوسف مع هذا الطول القوة دي؟ قال يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قط، هيئته كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم. لأن الصفات اللي أنت قلتها هذه لا تتوفر في أحد من الصحابة. وقال العباس: افد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عقبة بن عمر، كن كبير كلف به مين؟ العباس. يفد نفسه وابني أخيه وحليفه. معناه المسألة دي حتأت على إيه؟ على كل أموال العباس. وكان العباس من أكثر أهل مكة مالا. شوف زيد. شوف زيد. قال: يا رسول الله، أنا كنت مسلما، أنا كنت مسلما، ولكن القوم أكرهوني في الخروج معهم إلى المعركة. قال: أعلم الإسلام. قال: من سبحانه وتعالى هو إيه؟ هو اللي يعلم إذا كنت فعلا كنت مسلم أو غير مسلم. لكن مهم أنك أنت قبض عليك وأنت في معركة مع أعدائنا. فإن كان ما قلت فإن الله سبحانه وتعالى يجزيك، هيعوضك. يجزيك على إيه؟ هيعوضك. ففدى العباس نفسه بمئة أوقية. مئة أوقية لا الفضة، أوقية ذاكرة الأوقيات من إيه؟ من الفضة. ثم الدهم يكون على إيه؟ دنانير. الدرهم من الفضة. أيوة. لكن الأواقي ما الفضة لها مسميات عديدة، منها الورق ومنها الأوقية ومنها الفضة ومنها مسميات تانية أخرى. يوجد الأواقي ذهب وفضة. أوقية 40 درهم، 40 الأوقية 40 درهم برضه. لأن خمس أوقيات بمئتين درهم اللي فيها زكاة. طيب، فدى نفسه بكم؟ بمئة أوقية. وفدى كل واحد من بني أخيه وحليفه بأربعين أوقية. حضرتك احسبها، 43 بكم؟ 120. وهو 100 تبقى كم؟ 220 أوقية. ونزل في العباس قوله تعالى: يا أيها النبي، خلي بالك، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. كنت يعني فعلا كنت أنتم مؤمنين، كنت مؤمن، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هيعوضك يعني، هيعوضك، ويغفر لكم مكرمة، والله غفور رحيم. يا سلام، هذه الآية حضرتك تعليق اللي تنسلون عليها. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه الغنائم ينصبها فين؟ أول في المسجد، كلها كانت يعني دراهم ودنانير كوب. فجاء العباس: أعطني، خذ. عباس خلع جلبيته وربطها من هنا هو، ابتدى ايه؟ يحشيها. يحشيها من اين؟ من الدراهم. مسك فتحة، فتحة عريضة من تحت، ابتدى ايه؟ يحشيها من اين؟ من الدراهم. لغاية ما ملأ جلبيه دراهم دنانير. يا رسول الله تعالى ساعدني نشيلها عليك، عايز احطها على كتفه، مش قادر. قال له: لا، نزلها تاني. ابتدى ينزل منها شوي، ثم ابتدى يشيلها برضه شوي، لغايه ما قدر ايه؟ حتى استطاع ان يحملها على ظهره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه حتى توارى منه. تعجب زي العباس قدر يعني يشيل الشرد كلها، ثم تنفتح نفسه للدنيا لهذا المال كله. ها؟ انه عايز عوض، العباس عاوز نعمل التعويض. لكنه دفع الرد، هو امتى العباس العباس بن عبد المطلب امتى اخذ هذا المال؟ بعد حصول شيء من الانتصارات، بعد ما اسلم. نعم. على أسلمت في وقت مبكر. لكن وقتك. لكن كون هو يقبض عليه في معركة أنه محسوب على من على أعداء الإسلام، لكن كان له صلات قوية بالطرفين رسول الله وأصحابه ثم بكفار مكة، لأنه هو زعيم أحد زعمائه. فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بداء أسرى بدر بفقر المهاجرين وحاجتهم، عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما فعل. وقال له إيه؟ ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. هذا القول يتوافق مع مين؟ قول عمر. ما كان النبي أن يكون له إيه؟ سيدنا عمر ما كانش عاوز أسرى، كان عاوز يقتله ويخلص منهم. ده من القرآن بيوافق رأي سيدنا عمر. تريدون عرض الدنيا؟ تريدون عرض الدنيا؟ عاوزين فداء يعني عاوزين فلوس؟ والله يريد الآخرة. والله عزيز الحكيم. طيب ثم النهاية، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا الأمر السابق من الله تبارك وتعالى بحل هذا المال لكم لمسكم إيه فيما أخذتم عذاب عظيم. العلماء أو أصحاب المفسرين تعلموا بالتأويل ما الذي سبق، ما الذي سبق من الله في حق الأسرى. هناك ثلاث تأويلات. أولا التأويل الأول التأويل أهل بدر ألا يعذبهم، سبق من الله تبارك وتعالى ألا يعذب مجاهدي بدر. ليه؟ لأنها كانت في وقت صعب جدا، 313 واحد مقابل إيه؟ 950 واحد، وهؤلاء مسلحين ومعهم خيولهم ودول غلابة، ومع ذلك صبروا. هذا الصبر المولى تبارك وتعالى أكرمهم بإيه؟ ألا يعذبوا، أن لأهل بدر لا يعذب أحد من أهل بدر. أي هذا رأي. قول رأي ثاني، لولا كتاب من الله سبق لأنه تستحل الغنائم في الإسلام، وكان قبل ذلك ممنوع الغنائم تستحل. الغنائم كانت توقد نار وتحرق، أو ينزع النار من السماء تحرقها. هذا رأي ابن عباس. الثالث، لولا كتاب الله سبق ألا يؤاخذ أحدا بعمل أتاه عن جهالة. أتاه إيه؟ عن جهالة. لمسكم فيما خستموه عذاب عظيم. وهذا قول ابن إسحاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية، لو نزل علينا عذاب في هذه الآية، لو عذبنا الله في هذه الآية يا عمر ما ندى غيرك. في روايات أوضح من كذا، يقول إيه؟ سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباح يوم التالي، فوجده يبكي مع عمين مع أبو بكر. ما يبكيكما؟ أخبراني إن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكم. أخبراني لما هذا البكاء؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإلا بكيت لبكائكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه غيرك يا عمر. نزل بعد هذه الواقعة قوله تعالى: ما كان اليمين أن يغل ومن يغل اليات ما غل يوم القيامة. تأويلات أحدهم كان اليمين أن يغل أصحابه ويخونهم بغنائمه، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. الثاني: ما كان اليمين أن يغل له أصحابه ويخونوه بغنائمهم، قول حسن قتادة. ثالث: ما كان اليمين أن يكتم أصحابه ما بعثه الله تعالى به إليه لرهبة منهم ولا رغبة منهم، يقول محمد بن إسحاق. والرابع: حقوق الله تعالى ألا يزين المشركين ذا قربى ولا يحابي في نصرة الله ذا مودة، فإن حق الله أوجب نصره. المهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوك أولياء تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الحته دي يعني هو الشيخ جمع بين ما حصل في بدر وحصل فيما بعد في فتح مكه. الايه دي نزلت بالنسبه لفتح مكه، لكن المهم ما قبلها ان الموضوع انتهى عليه باهل بدر، وهؤلاء يعني مولى تبارك وتعالى اكرمهم بالفداء وعادوا الى بلادهم، والمسلمون انتفعوا به بالفداء. طيب، لكن حصل خلاف ده ايه وده ياخد ايه والتقسيم يكون ايه والتقسيم يكون ايه، حصل خلاف. المولى تبارك وتعالى عاتبهم على هذا في سورة الأنفال، سورة الايه في يعني حد يعني يذكرني بالآيات الأولى في الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شوف كده أصلحوا إيه؟ ذات بينكم. فالحتة دي الشيء اللي أنا حصل خلاف بين الصحابة في موضوع إيه؟ غنائم بدر. لكن الآية اللي جابها الشيخ دي خاصة بإيه؟ بواقعة فتح مكة. ليه؟ لأن المولى تبارك وتعالى حصل معركة بين أهل مكة وبين خزاعة، لأن خزاعة كانت عاملة حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر كانت عاملة حلف مع أهل مكة، قامت أهل بكر وناصروا يعني قتل واحد من خزاعة وأهل مكة ناصروه، معناه أن كان بيننا في سنة 6 من الهجرة كانت صلح، واتفقنا على ان احنا مفيش حد يعادي الثاني. اذا انتم نقضتوا الصلح، اذا ما دام انتم نقضتوا الصلح ونصرتوا اعدائنا لازم ان احنا نقاتلكم. ده السبب فتح ايه؟ سبب فتح مكة. طيب، كان احد الصحابه رضوان الله عليهم اللي هو حاطب بن ابي بلتعه عمل عمله خطيره جدا ما كانش تتوقع من احد الصحابه. كتب كتاب إلى أهل مكة: احذروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقود جيشا يغزوكم به في القريب العاجل. سيدنا جبريل ينزل على رسول الله يقول له: حصل من حاطب بن بلتعة كذا وكذا وكذا، والكتاب ده مع امرأة وضعته في قرن رأسها في طريقتها إلى مكة. فرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس ومعه واحد ثاني سيدنا علي، سيدنا علي ومعه واحد ثاني، وأدركوا المرأة وأخذوا منها الإيه بعد ما حاول معها كثير يعني طلع منها الكتاب ووجدوا فيه فعلا. فالصحابة منهم عمر: هذا رجل يقتل، هذا نوع من التجسس خطير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام: تعالى حاطب، ما الذي فعل دفعك إلى هذا؟ قال: يا رسول الله، أنا لازلت على ديني ومتمسك بنصرة ديني، ولكن أنا رجل غريب من أهل مكة، ليس لي أهل، ليس لي قرابة في أهل مكة، ولكن لي أهل وأولاد، أحبت أن أصانعهم حتى يحفظ أولادي وأهلي هناك. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعل الله سبحانه وتعالى ليدخل في إيه؟ في من أعافاهم الله من أهل بدر، لأن أهل بدر المولى تبارك وتعالى تكرم بأن لا يعزي أحد منهم، وكان منهم مين؟ نبي بلتعان. نزلت هذه الآية في حاطم بن بلتعان، وقد كتب كتابا إلى أهل مكة حين هم رسول الله بغزوهم، يعلمهم فيها حال مسيره إليهم، وأنفذه مع سارة مولاه لبني عبد المطلب، فطلع الله أطلع الله نبيه عليها، فأخذ فأنفذ عليا والزبير في أسرها حتى أخرجاه من قرن رأسها، فدعا حاطبا وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله وما كفرت ولا بدلت، ولكن رؤل ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أزورهم أهل وولد، فطالعتهم بذلك وعفى الله وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت كان العفو بسبب إيه؟ أنهم أهل بدر، والله سبحانه وتعالى عفى إيه؟ أهل بدر من العذاب. يبقى هذه أربعة أمور التي تلزم المجاهدين وأصحاب رسول الله من حقوق لله تبارك وتعالى عليهم. قلنا الأربعة هم إيه؟ تذكرون المصابرة؟ نمرة واحد، نمرة اثنين أن يقصر تاله نصر من الله، أيوة، ثالث تداعي الأمانة، نعم، الرابعة اللي هو ألا يمايل من المشركين ذا قربى، ودي اللي خلى الشيخ يملينا هي الآية في هذا المكان. طيب، أما ما يلزمهم بحق الأمير عليه فأربعة إيه أشياء. أحدها التزام طاعته والدخول في ولايته، لأن ولايته عليه من عقدت وطاعته بالولاية وجبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورة النساء، من هم أولي الأمر؟ المفسرون اختلفوا فيها إلى رأيين، يعني مجمل آرائهم رأيين، قالوا هم المسؤولين عن الحكم اللي هم الحكام. رأي الثاني أنهم العلماء، أنهم إيه؟ العلماء. نعم، بس يقول هم الأمراء، ورأي آخر يقول أنهم هم العلماء. هذا قول جابر بن عبد الله والحسن وعطاء، روى أبو صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. خلي بالك الحديث ده يشهد لمين؟ قالوا أن الأمير هو ولي الأمر. أيوة، للرأي الأول. هذا الحديث يشهد لمين؟ للرأي الأول الذي يقول إن المراد بهم هو الأمراء. نعم، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد إيه؟ قد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصى لي. الأمر الثاني أن يفوض الأمر إلى رأيه ويكلوه إلى تدبيره، يعني صاحب وصاحب الرأي صاحب القرار، ولا ينبغي لأحد أن يعني يختلف معه في هذا. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدعا تفويض الأمر إلى ولي سببا لحصول العلم وسداد الأمر، فإن ظهر لهم صواب خفي عليه بينوه له وأشاروا به عليه، ولذلك ندعو إلى المشاورة ليلجأ إلى الصواب. لكن في هنا دكتور، هو خلي بالك الآية وإن كان فيها إشارة إلى الأمراء، لكن ضرورة العلماء يكون إيه؟ معهم بالقرب منهم، بحيث أن الأمير لازم يأخذ رأي إيه؟ لأن إن لا يقدر على استنباط إلا مجتهد. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلمة الاستنباط بكل مين؟ مجتهد. العلماء؟ المستنبط لا يمكن إلا يكون إيه؟ عالم. لكن الأمير ليس عنده قوة على الاستنباط. أما القول قولهم قول الأمير يقطع الخلاف. لا مش الأمير يقطع القاضي. حكم القضاء حكم القاضي. الخلاف المسألة فقهية يعني. نعم. حكم القاضي يقطع الخلاف في مسألة بس مسألة يعني خلاف. ثالث أن يسارعوا إلى امتثال الأمر والوقوف عند نهيه وسجله. لأنهم اللوازم إن توقفوا عما أمره به وأقدموا على ما نهوا عنه فله التأديب على المخالفة بحسب أحوالهم ولا يغلظ. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية نزلت في حق رسول الله لكنها مخاطب بها مين؟ الأمراء جميعا الأمراء باستمرار. ليه؟ لأن الأمير إذا كان يأخذ الناس بالشدة يفضل الناس عنهم، لكن لازم يكون عنده إيه؟ لين ورحمة في من يتعامل معه. وروى سعيد بن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينكم أيسره. الرابع ألا ينازعوه في الغنائم إذا قسمها ويرجو منهم تعجيل القسمة عليهم، فقد سوى الله تعالى فيها بين الشريف والمشروف وماثل بين القوي والضعيف. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الناس اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين يقولون اقسم بيننا فيئنا حتى ألجأوه إلى شيرة اختطف عنه نداء. حنين كانت من أعظم المعارك غنائم. لا هم كانوا موفرين. كيف؟ لا هم عاوزين لقتلوا قتال الانتصار. كيف؟ فأتوا بنسائهم وأموالهم كل ما يملكون خلف ظهورهم في المعارك. كان عندهم دريد من الصمة، كان رجل فوق السن الله. قال أنتوا غلطانين، المهزوم لا يرده شيء، المهزوم لا يرده شيء، فخلوا النساء في البيوت والعيال في البيوت والمال في في في في, في, في بيوتكم. قال لا سنة. لما هزموا أصبحت إيه؟ كل هذه الأموال في أيدي مين؟ غنائم. أسرع وعبيد. فطبعا الأنصار ما شاء الله فرصة كل واحد يرجع له بمئة جمل ولا ما أخذوا شيء. لكن اللي حصل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيهم شيئا، أعطاها لمين؟ للمهاجرين. لا أعطاها لمن أسلم حديثا. أسلم إيه؟ قريب العهد بالإسلام. أبو سفيان خذ 100 دان، قال له ابن فلان خذ له 100، أبو ابن فلان قال له خذ 100 كمان، 300 خذ مين؟ أبو سفيان. كله خذ 100 100 100. عاد الصحابة يصفوا بعض وغتم أبو سفيان. فكروا أن رسول الله يريد أن يرجع إلى قومه ويعيش مكة بعد كده. طيب يحاول يعمل إيه؟ مقدمات عشان يستريح فين؟ بين أهله وعشرته وعايزين حزننا. لقي رجل قوم. فالمهم ان الصحابه عاد يتكلم بعضهم، الانصار يتكلم بعضهم بعضا. فالنبي بلغه هذا، قال اجمعوا لي الانصار في حائط بني فلان واكفلوا الحائط عليه، مفيش حد غيرهم يدخل. جمعوهم كلهم. يا معشر الانصار وجدتم علي في لعاعة من الدنيا. وجدتم عليه ايه؟ يعني انتوا خدتوا على خاطركم في ايه؟ في لعاعة من الدنيا. لعاعة يعني ايه؟ شيء تافه. يعني سمى الجهاد كلها تافه. وجدتم عليه ايه؟ في لعاعة من الدنيا. أرضيت بها قوما أستألفهم على الإسلام عشان يعني يقوي الإسلام في دينهم، وأنتم طردتكم لدينكم. المهم هذا الكلام أثر في مين؟ ثم قال في نهاية الخطبة بتاعته: لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. اللهم بارك في الأنصار وأبناء الأنصار. المهم خلى الأنصار كلهم يبكون، ما من رجل إلا إيه كانوا أشد الأيام بكاء في ذلك اليوم. كل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم هذا الفصل، وأنه سيعود معهم ويموت في المدينة كما وعدهم الناس. أتعرضون أن يعود الناس بالذهب والفضة وتعرضون أن نعم. جميل، كان وقفة جميلة جدا. فالمهم عشان فلوس الدنيا هم رد عليه لدى أيها الناس: والله لو أن لكم عدد شجرة هامة نعما لقسمت عليكم، وما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم أخذ وبرة من سنام بعيره فرفعها وقال: يا أيها الناس، والله ما لي من فيكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، فأد الخيط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة. فجاءه رجل من الأنصار من كبة من كبة شعر، شايف شعر كده عشان يعمل بها الجبل البرداء بتاعه، فقال: يا رسول الله، أخذت هذه الكبة أعمل بها بردعة بعيد، بردعة بردعة بعيد لي قد برد، يعني البعير حصل له جرح، فعاوز اعمل له بردعة عشان يحميه من في العودة. وقال: اما نصيبي منها فلك. نصيبك انت في الحتة دي، مسألة وصلت غايتك لدرجة كنت انت لك نصيب في عند الدرجة، اذا ما كل دول لهم نصيبها، اذا كل واحد له خيط مثلا والنص خيط. قال: اما نصيبي منها فلك. فقال: اما اذا بلغت هذا فلا حاجة لي فيها. ثم طرحها بين يديه. من الذي قال أما إذا بلغت هذا؟ ومن الذي طرحها بين يديه؟ الراجل هو نفسه صاحب الكبة، هو الذي قال أما إذا بلغت. نعم. كويس. الأسبوع الجاي أنتم نظام جملوا نفسكم ما قلنا أسبوع موجودين ليه نجي الأسبوع الجاي يعني؟ خلاص الأسبوع الجاي يا جماعة تيجوا إن شاء الله. الله يرد الله حضرتك لوحدك في اليوم اللي جاي. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب